خلاصة طريق المؤمن من جهة القدر الابتلاء، وخلاصة طريق المؤمن من جهة التكليف الصبر. والقدرة على التنقل في تلك المرحلة كانت جدا محدودة وجدا صعبة. من أهم الفوائد اللي ممكن الواحد يستفيدها في المادة هو فكرة الوعي قبل التماس مع المشكلات. بطل السماع كل شخص أذيته، كل شخص أذيته في شيء، كل شخص قد قصرت في حقه. ذكرينا يا بقايا الأمس فينا، ما أقسى الحنينا، زادنا الشوق أنينا، حدثينا ما لها الجدران خرسا، هل ترى تجفو وتنسى غربة الأرواح أقسى. ذكرينا يا بقايا الأمس فينا، ما أقسى الحنينا، زادنا الشوق أنينا، حدثينا ما لها. نرجو إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يكرمنا في هذه الرحلة بالتوفيق والعون والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يوصلنا سالمين وأن يرجعنا غانمين. اللهم يا ربنا إنا نسألك التوفيق والعون والسداد والبركة والحفظ، ونسألك اللهم أن تجعل هذه الرحلة بفضلك ورحمتك مباركة طيبة سعيدة، وأن تقر بها أعيننا وأن تبلغنا بها رضوانك، ونسألك اللهم فيها البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. هذه رحلة لا كالرحلة. هذه مادة تتحدث عن الوارثين أو المصلحين أو الحمل، وتنطلق من قوله سبحانه وتعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. كيف نكون أملا؟ يعني لك أن تغيرها، فتقول كيف نكون ورثة، كيف نكون حملة، كيف نكون مصلحين. الله سبحانه وتعالى له سنن يتعامل بها مع عباده، ممتاز. واحدة من أعظم أبواب الفقه في الدين، واحدة من أعظم أبواب العلم بالله سبحانه وتعالى، العلم بسنته سبحانه وتعالى، العلم بسننه. تذكروا يا شباب في دروس العقيدة لما تكلمنا عن درس العلم بالله، لما كنا في المدرسة، لما قلنا أسباب العلم بالله، وقلنا التفكر في آياته الكونية والتدبر في آياته الشرعية، وإيش في سننه وأقداره وما أجراه على عباده. هذه إيش؟ هذه السنة، هذه من جملتها السنة، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر عليه الصلاة والسلام، سيد الأنبياء، ويأتي سعد ويقول: يا رسول الله، من أشد الناس بلاء؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء. يعني الذهن يتوارد أنه إيش؟ أنه الكفار الذين يعصون الله عز وجل، الكذا الذين لا يعبدونه والذين لا يوحدونه. لا، الأنبياء. قال: ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. أنت تعمل لأن العمل واجب، ولأن العمل شريف، ولأن العمل يحبه الله. هل يحقق الله لك بسبب العمل النتيجة؟ ليس شغلك، ليس شغلك ولا اشتراطاتك، ولا تدخل في الموضوع أي قيود أو شروط. وفي نفس الوقت لن تحصل على الثمرة إلا بعمل. خلاصة طريق المؤمن من جهة القدر الابتلاء، وخلاصة طريق المؤمن من جهة التكليف الصبر. ولأجل ذلك يا سعد، أنت تعمل للإسلام لأن العمل الإسلامي شريف في ذاته، وتعمل للإسلام لأن هذا طريق الأنبياء، وتعمل للإسلام لأنك تريد إنقاذ المستضعفين، وتعمل للإسلام لأنك تريد إنكار المنكر، وتعمل للإسلام لأن الله أمر بذلك، وتعمل للإسلام لأن هذا سبب من أسباب دخولك للجنة. ثم بعد ذلك، هل يبارك الله في عملك هذا ويجعل عليه آثار عظيمة؟ الحمد لله ما جعل. أهم شيء أنت مخلص وصادق وتعمل بشكل جيد، انتهى. الذي يسير بهذا المبدأ يعني وهو يؤمن به تماما، هل ييأس؟ ما ييأس. مين اللي ييأس؟ اللي ييأس، اللي كان يقول والله كنا نظن انه احنا راح نحقق بعض الثمرات ونصل الى مدري ايش وكذا ونفعل ونفتح ونمك، ثم لم يحصل. تبذلها وانت مستقل بالسبب، بس انه ما تستحق كل هذا الاستحضار من التوكل الكبير العظيم. انا هنا استعير هذا اللفظ واقول المغبونون في مرجعية الوحي. يا ولد احنا ما حطينا المادة اللي عشان نجيب لك امثلة يا ولد، نقول عين على الواقع تحسبنا نتفلسف. امس كنا نتكلم عن موضوع الاجيال والفرق بين الاجيال. انتوا فعلا جيل ما تعانوا الان، لا تعانون من هذه المشكلة، مشكلة اليأس والاحباط والقنوط، لكن بس شوية شوية يعني قبلكم 7-8 سنوات، اللي اكبر منكم 7-8 سنوات إلى 10 سنوات، جيل اتكلم عن جيل اسلامي اللي نشأوا في محاضن في مراكز عمل اسلامي، مشكلتهم الان من حيث العدد والجمهور العام من أعظم المشكلات الشائعة فيهم مشكلة اليأس والإحباط. لا ليش حطيتوا سكر في المليسة؟ الله يسامحكم الله يسامحكم الله يسامحكم. مليسة سادة دون، لا والله حرام والله. وإذا وجدت فعلا الشباب المسلمين طلاب العلم والدعاء فعلا وجدتهم على أدب وأخلاق وصدق ومحبة وتعاون، فرجوا منهم الخير. ومتى وجدتهم ذوي جفاء وغلظة وسوء خلق فلا ترجوا منهم الخير إلى هذه الدرجة وإلى هذا الحد. التحديات النفسية، تنبيه، التحديات النفسية لا تساوي الهشاش النفسي. مو كل تحدي نفسي لأنه هذا هش نفسيا، ننتبه يا شباب. حتى إحنا في موقفنا ما نقول إن واحد عنده انفعال، إيه هذه الحشاشة النفسية سمات الجيل الصاعد، لا مو صحيح. صحيح إنه من سمات الجيل، بس مو صحيح إنه كل انفعال نفسي فهو عبارة عن شيء تافه يعني. لا، تقدير وجبر الخواطر يعني بدون بعيدا عن التعليقات اللي إحنا نقولها هو أمر مهم جدا وله أصل شرعي، ويجب على الإنسان المصلح الذي يتعامل مع الشباب ويربيهم أن يراعي النفسيات وينتبه لهذه القضية. ولكن لا عذر لك إن أخطئ في حقك أو لم تقدر أن تجعل انفعالاتك النفسية ذريعة لانحرافك. يعني الحاجة الشخصية لكل واحد منا في هذه التذكرة وهذا هيك اللمحات، يعني فعلا أنا كنت اليوم بقول لأبو عمر والله كأنه الواحد أول مرة يسمع هذا الكلام، مع أنه بعضنا يعني حضر المادة مرة ومرتين وثلاثة، لكن فعلا بعض يعني سبحان الله كأنه أول مرة يسمعها وأول مرة تخطر له وحلت له نفس المشكلة اللي انحلت قبل. فيعني الحمد لله على منه وفضله. وأنا بالنسبة لي يعني خلاصة التجربة الشعورية مع المادة إنها لمت كثير من الشظايا اللي كانت في بالي اللي هي فكرية وغير فكرية مع المادة. هذه الحالة الشعورية، وحالة الشعورية أصل منبعثها بأنه حاجة المتفردة اللي في المادة اللي هو اليقين بأصول الإسلام الكبرى، واللي هي نهضة كان يكررها الشيخ دائما أنه نهضة أو إحياء أو غيره بالدين، مش مع الدين أو باستصحاب الدين لا. فكان هذا بالنسبة لي نفس مختلف جدا جدا مع المادة، وأثر علي. وحتى في كثير من المواد اللي أنا كنت أقدمها سابقا بعد بوصة أو كيف أن أكون أملا، كثير من المضامين يعني ضمنتها في هذا المادة بناء على الحالة الشعورية اللي أنا أدركتها، وأدركت أنه فعلا هذا الجيل محتاج لها والله أعلم. لما يكون في خارطة كاملة قدامك مرسومة ووضحت المعالم ووضح في كل جوانبه، مو تارك جانب على حساب جانب، وإنما شاملة متكاملة. فهذا كان يعني بان تصور كبير عندي، وأول شيء صح لي بعد تصورات في الواقع، ثاني شيء بنى عندي منظومة كاملة أو هيكلية بنيوية كاملة لشيء متعلق بكيف ممكن يكون في إصلاح الواقع. النقطة الثالثة وهي أيضا جدا مهمة، إنها المادة كمان فيما بعد ستشكل صمام أمان للإنسان الذي يسير في هذا الطريق إذا تعاطى معها تعاطي صحيح. طبعا صمام أمان تحديدا أثناء سيره في العمل الإصلاحي، سواء مع رفقائه في المشروع اللي هو يعمل معه، شركائه في نفس المشروع، أو سواء مع عموم من يعمل في المجال الإصلاحي. تعطي صمام أمان يمنع من التنازع، من التفرقة، يمنع من دخول الأهواء الشخصية، يمنع من سوء الفهم، يمنع من أشياء كثيرة. فالمادة يعني بهذا الاعتبار أيضا هي يعني يكون لها أثر بعد ذلك إن شاء الله في الحفاظ على السير وعدم انحراف يمنة ويسر. من أهم الفوائد اللي ممكن الواحد يستفيدها في المادة هو فكرة الوعي قبل التماس مع المشكلات، وهذا يعني أمر مهم جدا جدا. هل ترى تجف وتنسى غربة الأرواح أقسى؟ ذكرينا يا بقايا الأمس فينا، ما أقسى الحنينا زاد. زادنا الشوق أنينا حدثينا ما لها الجدران خر. أفضل جهد أقام به الفريق إنه ما عاقني عن الإنجاز. أذكر سنة رسالة الإلهية التي تؤدي إلى والله. المشكلة انه نحن اكثر ناس نطيع الحكم وهي بشهادة الجميع. فيها مظلات حاكمة. اعطيني هذه. لا اعطيتك. قلنا لك اعطيتك هذه الورقة. انا عارف هذه الورقة من اولها لاخر. العناية بالشباب. لا الشيخ علمنا لا ندقق على الاحرف وناخذ امور ما تحصل. والبدايات الخجولة كيف زارتنا عدونا لملمينا من شتات يحتوينا. كما قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أتت الآيات تلامس واقعنا الحالي، تلامس الجوع وتلامس الخوف الذي نزل فينا. ثم تكتمل الآية: وبشر الصابرين. تأتي الآية ليطمئن القلب وليطمئن الضمير وليرتاح الإنسان. جزاكم الله خير أستاذ باسم. بالإضافة إلى المجال التجديدي الشرعي، فإن من أهم المجالات التجديدية هي المجال التربوي، فقد كان من أخص وظائف النبي صلى الله عليه وسلم التربية، وقد ذكر الله عز وجل هذا في القرآن الكريم، لكن ليس بلفظ التربية وإنما بلفظ التزكية اللي هو مرادف لمعنى التربية في القرآن الكريم. فقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ومما يدل أيضا على توظيف النبي صلى الله عليه وسلم التربية عند أصحابه هو حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيمانا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يربون تربية ربانية، فقد كان الله عز وجل ينزل الوحي ملامس لواقعهم وحالهم في نفس اللحظة. فمثلا ما ذكره الشيخ أحمد في عن غزوة أحد في قول الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. فنزلت هذه الآية ودماء بعض الصحابة لا تزال تنزف، يعني حسيا لا تزال تنزف الدماء. فيعني نزل ذلك من المعنى الإيماني والتثبيت والمعاني العظيمة، الشيء يعني لا تجده في أي واقع آخر. الغاية من العمل والسعي للدين البذل، الغاية ليست هي الثمرة، وإن كانت الثمرة هو شيء ثمرة دنيوية أقصد النصر التمكين، وإن كانت هي شيء فاضل خير يطلب، لكن ليست هي الغاية بالنسبة للعامل. الغاية يجب أن تكون تحقيق العبودية لله عز وجل عن طريق هذا البذل وهذا السعي. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. فمن أهم صور التجديد أن يقوم المجدد بإرجاع هذا العلم إلى الأصول التي نشأ عليها والتي هي متناسبة أو تصل بالإنسان إلى مقصد هذا العلم بعيدا عن التفاريع التي حصلت. فقضية التجديد هي قضية شرعية، يعني ما هي قضية فكرية معينة فتصير مرادف للفظ الحداثة، وهذا طبعا ينتج عنه شيء من الإشكال، يعني فيصير تعريف التجديد أنه الاتيان بشيء جديد. ليش؟ لأنه هو يتناول ما هو تناول شرعي، ما هو من منظور شرعي، يتناول كإيش؟ كشيء فكري معين. لا، بينما اللي يتأمل هذا الحديث ويتأمل عناية العلماء في هذا الباب يجد أنه لا، قضية هي قضية شرعية بالأصالة. ما لي أحن لمن لم ألقهم أبدا ويملكون علي الروح والجسدا، إني لأعرفهم من قبل رؤيتهم والماء يعرفه الظامي وما وردا. أنك أنت رأيت بنفسك حين التفت إلى العبودية والتهجد والقيام كيف شرح الله صدرك ونمى إيمانك وجعل قلبك مقبلا على الخير، هذه اسمها آية لها، رأيت أنت بنفسك، وفي نفس الوقت هي هبة من الله. السكينة التي تنزع القلوب، الله ينزل السكينة على القلوب. لماذا؟ جزء من أول معروف أنه إنزال السكينة على القلوب لأجل التثبيت، صح؟ لا صح ولا لا؟ لا، في إنزال السكينة على القلوب لزيادة الإيمان، جيد؟ ففي سورة الفتح هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. كما لا يخفى على إخواننا أنا كنت في المستشفى حين الإصابة بمرض الكورونا لمدة 49 يوما في ما قبل العناية المركزة، يعني بين الموت والحياة، يعني في وقت خلاص يعني انتهت الصلة بالعالم. كان إخواننا إلى جنبي طول الوقت على رأسهم الشيخ الله يجزيه الخير، قال الشيخ الله يجزيه الخير أنت يا أبو هبة انتبه لنفسك و لهم في القلب مرتحل وحل. المهم الموقف كان باختصار خيول الشوق مصدقة. جزا الله خير الإخوة المشرفين والشيخ والطلاب، كانوا ابتداء في حالة معنوية من التواصي بالتواصل مع والسؤال عن الشيخ أبو هبة. الحاجة الثانية اللي كانت ظاهرة انه الشباب سووا زي البرنامج برنامج المناوبة للزيارات لما كانوا يسمحون الزيارات للشيخ أبو هبة. الشيء الثالث انه لم يكن يقصر على أهل أبو هبة أي حاجة في تلك المرحلة، وكانوا متواصين على انهم يقومون باحتياجاتهم يشوفون ايش الشيء اللي ممكن يعني يلبى في تلك المرحلة، على الرغم من انه زي ما قلنا انه التواصل والقدرة على التنقل في تلك المرحلة كانت جدا محدودة وجدا صعبة، والكل كان مار بظرف صعب، ولكن في قدر من التواصي كان قائم بين الأخوة. وطبعا هذه القصة ما ذكرت لأجل فقط استظهار القصة، ولكن لأجل اعتبار مفهوم الأخوة في الإسلام لما يتمثل بين مجموعة يدعون الرغبة في حمل الإسلام. واحدة من أبرز الأشياء والمضامين اللي ممكن تكون محمولة لهؤلاء الأشخاص أن يكون في فعلا تواصي على الحق وتواصي على الخير وعلاقة إنسانية راقية جدا. يضرب بها المثل في تمثل مفهوم الأخوة والمحبة في الله سبحانه وتعالى، محبة حقيقية قائمة على البذل والوقوف في المواقف الصعبة. فجزا الله خير أبو هبة على القدرة صراحة على التبرع بأن يطرح هذا الموقف على المشهد باعتباره أنه موقف شاهد حقيقة، وموقف لا يحتاج الكثير من التعليق باعتباره موقف في حد ذاته موقف تربوي على حقيقة الأخوة في الله سبحانه وتعالى. في عيوني أناظر طيفا. فالله يجزيكم خير شيخنا، وسامحونا والله على كل شيء ما بدر منا. ما في انتهم شعور انه هاي اخر فترة دي قد اكون فيها، يعني في خايفكم فيها قد نكون فيها بهذا اللي ثرالات فيها واتكونت في هذا البيئة. الفترة الجاية عندي كثير صار مشاكل سنة. لأنه بطل السماح كل شخص أذيته، كل شخص أذيته في شيء، كل شخص قد قصرت في حقه. بشكر كل ما كي أقوله أشكر الصوت، بشكركم والله فردا فردا كنا أراد جميعا في هذه الرحلة لي إلى الله بالله. قموا في الصبح أنفاس الضياء وفي الظلمات أقمى إذا غابوا يضيق الصدر حزنا وتبكي العين والقلب يمل فهم فرح الذي يرجوه دوما وهم في روضة ما. بس والله يعلم الله انه دائما انا خصوصا برمضان سألت رب العالمين انه نحن بالجنة سبحان الله انا ما بدي فوت الجلوس مع كل واحد منكم واني اتعرف عليه واحكي معه بشكل مو طبيعي. انا ما بدي يكون في الاحساس الانسان اللي فيه الحسد البغض الغرور الكبر وكذا. انا بدي يكون انسان طاهر اللي بيكون بالجنة واحكي مع كل واحد منكم اللي بحبه من كل قلبي. يخطر على بالي معنى وهو انه كل ما مثلا حسيت اني بعد او كذا او يعني مثلا حسيت اني بدأت ازل والى اخره لما اتذكر ان الله سبحانه وتعالى الحمد لله ميسر لي اني استمر على الحال كما هو يعني استمر اني اجي المركز ده في خير لانه ترى بتزل بس ايش بتيجي وايش ربنا بيصفيك يبقى ربنا عايزك لانه عادي ربنا سبحانه وتعالى رحيم فانت ممكن تبعد تقول تبعد ثاني مش فتحته غضب فدل يعني دل معنى عظيم انه نعمة كثيرة وعظيمة وكذا. اولا نعمة الله فعلا نحن في خير اما ان ندركه واما ان نخسره. ان ادركناه افلحنا وان خسرناه خبنا. انتم هنا لتكونوا للأمة الإسلامية لا لأنفسكم، فإياكم أن تغتروا أو تتميزوا عن الأمة بالعلو عليها والشعور بأنه إحنا الكويسين وغيرنا السيئين وأنه الناس تعبانين ومنحرفين وإحنا اللي ما شاء الله علينا الكويسين اللي شايفين. هذه مصيبة كبيرة جدا. أعظم شيء تسويه أنه إذا الله سبحانه وتعالى هداك أنك تحرص على نقل الهداية للغير، نقل الرحمة للغير. أنتم كنز عظيم جدا ليس لأنفسكم فقط وإنما للأمة الإسلامية، فلا تحرقوا أنفسكم بالعجلة، لا تحرقوا أنفسكم بالعجلة وبتطلب الثمرات قبل وقتها. فالآن ما شاء الله يعني مثل هذه المواد والكلام في يعني عاطفة كبيرة وفي وهذا شيء عظيم نحتاجه، لكن والكلام هذا يمكن يعرفوه الشباب المشرفين أكثر بشكل جيد، كم كان في الأمة من كنوز وفقدتها بسهولة. يعني ناس استعجلوا الثمرات أرادوا أن يصلوا إلى نتائج عظيمة بحماس للدين وكذا ثم لم يحققوا لا نصرة للدين ولا نتيجة ولا ثمرة ولا هم الذين بقوا ذخرا لهذه الأمة. وفي نفس الوقت هذه ليست دعوة للكسل ولا للتخاذل ولكنها دعوة لأن تدرك ليس من باب الغرور وإنما من باب الحقيقة. لازم تدرك أنه أنت كنز، أنت لازم تدرك أنه أنت كنز حقيقة. هذا كلام موجه للجميع، يجب أن تدرك أنك أنت كنز. وتذكرت زماني معه عظم أجمله ذاك الزمان حين غابوا لم تغب ذكره لو نسينا الدهر لم ننسى هوانا. وتذكرت زماني معهم ما أجمله ذاك الزمان حين غابوا لم تغب ذكرهم لو نسينا الدهر لم ننسى هوانا. مستبد ذلك الشوق الذي ملأ القلب ولم يترك مكانا هو في جنبي ولا أملكه فأعان الله من بالشوق عانى عانى. وتذكرت زماني معهم ما زمانا حين غابوا لم تغب ذكرهم لو نسينا الدهر